يسأل إذا اغتسل الشخص هل يصلي بعد الاغتسال مباشرة أم يجب عليه أن يتوضأ بعد الاغتسال لكي يصلي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نسأله هل اغتسل نوى أن يرفع الحدث؟ وطبعا في رفع الحدث الإنسان أولا يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، فإن لم يمس عورته في هذا الاغتسال فله أن يصلي مباشرة دون أن يتوضأ مرة ثانية، ولكن إن مس عورته في أثناء الاغتسال فلا بد له أن يتوضأ مرة ثانية، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث بصرى بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وهكذا. فإذا يعني لمس يده عورته بيده فعليه الوضوء، أما إن لم يكن مس يعني عورته بيده فالغسل يكفيه ويجزئه، هذا إذا كان له نية، إذا كان له نية والله تعالى أعلى وأعلم. نعم. هل الحديث قال من مس ذكره بحائل او مس ذكره بدون حائل؟ يعني انت تفهم ايه يعني من مس ذكره فليتوضا؟ انت قليل العربي صحيح النسب صحيح اللغه تفهم كلام محمد قال يعني ايه المقصود بيه؟ لو قال من مس ذكره بحائل يتوضا او لا يتوضا فبودي مثلا محتاجه امر او نهي، هل هي محتاجة أمر أو نهي؟ إذا كانت في حال يبقى محتاجة أمر أو تنبيه، ولكن طالما نبه يبقى إذن المعلوم والذي انسحب إليه الذهن والفهم أنه مس ذكره بغير حق، هكذا يعني والله تعالى.